الرسول سنته وكانت العربية وقد انزلت على رسول الله كتابا هي اللغة التي أمر الله بها الخلق كلهم ليتعلموها. العلم فريضة على كل مسلم، وما العلم إلا كتاب الله وسنة رسول الله التي شرحت وبينت ووضحت الكتاب المنزل عليه. ولم يكن ولم يحدث في عصر النبوءة وعصور الخلفاء الراشدين بل وعصور الخلفاء بعدهم من بني أمية وبني العباس الذي دامت خلافتهم قريبا من 1000 عام، لم يحدث أن يترجموا كتاب الله ولا سنة رسول الله ولا يدعون إلى الإسلام بغير لغته، لغة العربية. فكانوا حيثما ذهبوا في مشارق الأرض ومغاربها فاتحين دعاة إلى الله، دعاة للإسلام. ما كان ذلك إلا بلغة العرب التي جمع الله عليها الخلق، وبها أنزل الكتاب الخاتم، وبها أرسل العربي الهاشمي المكي المدني سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله. وما الترجمة التي أخذت تزداد في هذا العصر، عصر السوء والظلمات واليهودية والصليبية، إلا بدعة من البدع لم تكن يوما. والواجب عوضا أن تكرس لغة غير لغة العرب أن تعلم لغة العرب أولا، ثم بعد ذلك يعلم من تعلم العربية كتاب الله وسنة رسولي، وكل على حسب طاقته وعلى حسب قدرته في التعلم. العربية كانت محصورة في جزيرة العرب، ثم بعد ذلك خرجت معهم بخروج الإسلام من الجزيرة إلى مشارق الأرض ومغاربها، فأصبح المغرب العربي جزءا من أرض العرب، وأصبحت مصر جزءا من أرض العرب، وأصبحت العراق والشام جزءا من أرض العرب أيام الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر، ثم عثمان وعلي. وفي عصر عمر انتشر الإسلام بلغته وبكتابه في مشارق الأرض ومغاربها. وفي القرن الثامن رجلان مسلمان، أحدهما مشرقي والآخر مغربي. المغربي هو ابن بطوطة الطنجي المغربي، ساح في العوالم الإسلامية قريبا من 30 عاما، وما كان يعرف إلا اللغة العربية، فدخل بها في جميع شعوب الإسلام، وكان يتكلم بها ويجد المسلمين جميعا لا يتكلمون إلا بها. بقيت لهجات ولكنها لم تكن لهجة العلم ولا لهجة المجتمع. وفي مثل عصره كان ابن تيمية وقد ذكر في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم أن العوالم العربية في العصر الذي كان وهو الثامن كذلك، والذي هو عصر أيضا ابن بطوطة، كانت جميع شعوب المسلمين تتكلم العربية لأنها لغة كتاب الله، لأنها لغة رسولهم ونبيهم رسول الله إلى الناس كافة، لأنها لغة العلم، لأنها اللغة التي اختارها الله جل جلاله لتكون اللغة التي يبشر بها وينذر بها ويدعى بها إلى الله. وليس هذا من القومية العربية في شيء، ما القوميات والوطنيات إلا وثنيات. لسنا نحن الذين اخترنا أو طلبنا أن تكون لغة العرب هي لغة القرآن ولكن الله جل جلاله هو الذي جعلها لغة كتابي، وهو الذي اختار لرسالتي الخاتمة عربيا هاشميا قرشيا صلوات الله وسلامه عليه. والإصرار على غير لغة العرب من المسلمين هي بدعة تبعدهم عن الإسلام وتفهمه. وها نحن أولاء نرى الأقطار الذي لم تستعرف، لم تتعلم لغة العربية، بقي الإسلام فيها مجهولا إلا في شرذم قليل من العلماء الذين يستطيعون تفهم القرآن والسنة. أما الجموع، أما الشعوب، أما بقية الأفراد فبقوا يجهلون دينهم لجهلهم بلغة العرب. ودعك من الترجمات التي لا تكون وافية ولا كافية، بل حتى العالم منهم الذي لا يعرف العربية ولا يعرف الإسلام إلا بلغة غير العربية تجد فهمه للإسلام ناقصا، وتجد فهمه لكتاب الله لا يكاد تفلت منه آية أو سورة إلا ويشتد غلطه وخطأه، وقد يوصله خطأه إلى التنكر والردة. والأمثلة على ذلك في عصرنا وما فيما قبله كثيرة. وكان هذا الذي حدث كان جريمة لبني عثمان، ولا أجد لهذا العمل اسما إلا أنه جريمة. ولو الخلافة وأخذوها من قريش وأخذوها من العرب، ومع ذلك بعد أن زعموا أنهم خلفاء رسول الله خلفوا بلغتهم العجمية، لغتهم التي جمعوها مشتتة عن كل شعب وعن كل جيل، وتعصبوا لها ولقوميتها، فلم يعلموا العربية ولم يتعلموها، بل نقصوها حتى في بلاد العرب، وكاد يقضى عليها في بلاد العرب أيضا لولا أن الله حفظ كتابه وصانه عن الضياع. وكان من ذلك بقاء العربية جيلا بعد جيل، وإلى يوم النفخ في الصور ما دام كتاب الله في الأرض، وما دامت سنة رسول الله في الأرض، وما دام محمد صلى الله عليه وسلم الرسول الهادي، وسيبقى الرسول الهادي إلى يوم القيامة، لا نبي بعده ولا رسول. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، أنزل القرآن بلغة العرب وبأساليبهم وبقواعدهم وبمفرداتهم. ومن هنا لم تبقى اللغة العربية هي لقوم من الناس خاصة، فلقد قال عليه الصلاة والسلام: من تعلم العربية فهو عربي. ليست العربية لكم بأب ولا أم، وإنما هي لسان. ومن هنا اعتبرت بلاد المغرب الذي تتكلم العربية عربية، ومصر عربية، والعراق عربي، بل وكل قطر وكل شخص نطق العربية فهو عربي. والأصل آدم، آدم أبا، وحواء أما، وما اللغات واللهجات إلا أداة للتعبير وللإعراب عما يجول في النفس وما تطلبوه وما تفرضوه. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد، بينا وأوضحنا وفصلنا من الوعيد والإيعاد والنذارة والتهديد لمن لم يؤمن بالله واحدا وبمحمد نبيا ورسولا صلوات الله وسلامه عليه. ما كانت البشارة إلا بالقرآن العربي، وما كانت النذارة إلا بالقرآن العربي، بل وفي العصور الأولى، العصور الثلاثة الفاضلة، نجد معارف الإسلام الذي قام بها والذي تخصص فيها والذي كان فيها إماما بل وعلمها حتى للعرب الذين هم عرب بالأبوة وبالوطن وبالمقام. فنجد الكتب الستة الكتب التي أثبتت السنة مغربلة مصححة بعيدة عن الكذبة والكاذبين، أعني صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه ومن قبلها سنن أبي داود البخاري محمد بن إسماعيل صاحب الصحيح بخاري كسمي مسلم نيسابوري أبو داود سجستاني وهكذا. قل بل اللغة العربية بقواعدها الذي كان فيها إماما ودونها سيبويه الفارسي، بل كتاب الله يعتبر أول شرح جامع، يعتبر المدونة الأولى، يعتبر الأم المرجوع إليه تفسير محمد بن جرير الطبري. وهكذا في علوم القرآن وعلوم السنة، ونجد في المذاهب الأربعة مذهبا وسع الدنيا وحكمها قرونا بعد قرون، أعني مذهب أبي حنيفة، وما كان في الأصل إلا فارسيا. ولما كل ذلك؟ لأنهم آمنوا بالله ربا وبكتابه وحيا، وأنه نزل بالعربية، وأن الإسلام ينبغي أن يكون كذلك، لأنه لا يتم فهمه ولا تعلمه ولا دراسته إلا باللغة التي أنزله الله بها، فتعلموها منذ الصغر وأصبحوا عربا كبقية العرب، لأنه كما قلت رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العربية ليست لكم بأب ولا أم، وإنما هي لسان. بل إسماعيل الجد الأعلى لنبينا عليه الصلاة والسلام أتى به إبراهيم من العراق من أرض بابل طفلا صغيرا، وفي الأصل لم يكن عربيا، فجاء به إلى مكة ونشأ بين قوم جرهم بين قبائل العرب، استعرب وأصبح عربيا من سادة العرب وفصحائهم، وبذلك وبعد قرون أصبحت العربية ذات لغة منتشرة واسعة، أوسع اللغات على الإطلاق، وما كتب فيها يعد بآلاف المجلدات، ولا يزال إلى الآن كتاب جامع في لغتها يسمى السماء والعالم لأبان في 100 مجلد، لا يزال موجودا في المكاتب وخاصة في مكاتب المغرب، كله في لغة العرب ودقائقها وتعابيرها، وما لسان العرب المطبوع لابن منظور الإفريقي الذي طبع في 20 مجلدا ضخما أكثر من مرة، مع ما كتب في ذلك كما قلت من الآلاف، مما يدل على أن هذه اللغة التي اختار الله بها أن ينزل كتابه كانت أوسع اللغات ولا تزال، ولا يضرها تنكر من تنكر لها حتى من قومها، ولا يضرها من تنكر لها من تنكر حتى من المسلمين. فعندما يحارب شيء يحارب ما يتعلق به، فحرب العربية هو حرب للإسلام، ومجابهة العربية هي مجابهة للنبي العربي العالمي صلى الله عليه وعلى آله، وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون ويحدث لهم ذكرا. وبين الله في هذا الكتاب العربي وفصل وأوضح مجملا ومفصلا ما أنذر وأوعد به من لم يؤمن به من جميع الناس عربهم وعجمهم، أنذرهم بالغضب وأنذرهم بالنار خالدين فيها وأنذرهم باللعنة والطرد من الرحمة، إنهم لم يؤمنوا بهذا الكتاب أنه وحي من الله، إن لم يؤمنوا بهذا العبد العربي الهاشمي رسول كريم نبي أفضل الخلق على الله جل جلاله، وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون، صرف فيه للناس وبين وأوضع لعلهم يتقون الذنوب والمعاصي والفواحش فلا يرتكبوها ولا يمسوها ولا يقربوها بحال يجعلون بينه وبين المعاصي وقاية وحاجزا، يكونون حيث أمر الله من توحيده وطاعته وطاعة نبيه والقيام بما أمر به من عبادات وحسن معاملات والقيام بين الناس بما أمر الله أن يقوم من صلة أرحام وإحسان للمسلمين والوقوف قوة كتلة يدا واحدة في وجوه أعداء الله وأعداء رسوله والإسلام لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا، لعلهم يتقون أو إن لم يكونوا كذلك يحدث لهم عبرة وعظة ومثلا مضروبا لعلهم يرعون ويعودون إلى الله تائبين منيبين، ويحدث لهم ذكرا عظة هداية شرفا، والذكر كذلك الشرف، يحدث لهم شرف الطاعة شرف الإيمان شرف اليقين شرف العبودية لله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، والذكر الشرف ومنه وإنه لذكر لك ولقومك، إنه شرف لك كون الله جل جلاله اختارك للرسالة العامة، ولقومك كونهم كانوا جندك وأنصارك والمهاجرين معك والذين بذلوا من أنفسهم ومن راحتهم ومن حياتهم مات صلى الله عليه وسلم وذهب للرفيق الأعلى، والإسلام لم يخرج بعد من جزيرة العرب، وما خرج وفتحت الدنيا إلا على يد أصحابه من المهاجرين والأنصار، فكان محمد رسول الله إلى العرب والناس كافة، وكان أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه رسل رسول الله إلى غير العرب، فالعرب ما مات صلى الله عليه وسلم وذهب للرفيق الأعلى حتى كانوا جميعا قد أسلموا ولم يبق منهم كافر، ومن جاء بعد وزعم أنه نصراني أو يهودي كذب وأفك، فهم قوم كانوا من أجناس أخرى وتعلموا العربية فأصبحوا يقولونهم عرب بلا دين العرب بلا دين الإسلام، ولذلك لا تكاد تجد أمثال هؤلاء، والأمثلة في عصرنا كثيرة من اليهود والنصارى خرجوا من بين المسلمين وأقاموا إليهم دولة هزيلة ستكون نقمة واستدراجا لهم بأمر الله وأخباره جل جلاله، ما كادوا يعملون ذلك ويفعلون حتى أصبحوا يشتمون العرب ويسبونهم أنهم ليسوا بعرب، وقل مثل ذلك عن النصارى، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يذهب للرفيق الأعلى حتى كانت جزيرة العرب كلها مسلمة، وابتداء من الخليفة الأول رمكهم خلافته لم تتجاوز العامين إلا بشهرين أو ثلاثة، أخرج جيوشه خارج الجزيرة وتوفي يوم توفي رضوان الله عليه وجيوشه على أبواب الجابية من أبواب دمشق، أما عمر فقد فتح الشام وفتح العراق وفتح مصر وفتح المغرب وركع فارس، حيث بشر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عندما مزق كسراها رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عنه مزق الله ملكه كما مزقا، لا فارس بعد فارس ولا كسرى بعد كسرى، وهكذا كان ما كانت تمضي سنوات على الوفاة النبوية. ويأتي عبقري الخلفاء، عبقري المسلمين الفاروق عمر، حتى خضعت فارس للإسلام فلم يبق فيها إلا مسلم أو ذمي، وبقيت هكذا وإلى عصرنا، فهي ولاية من ولايات المسلمين وجزء من العالم الإسلامي. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا، يحدث لهم وينشئ موعظة جديدة، عظة جديدة وعبرة أو شرفا يسمون به على العوالم. وكل ذلك قد كان لمن هداه الله ووفقه إلى الإسلام وتعلم لغة الإسلام ليستطيع فهم القرآن لنفسه وأن يعلمه غيره. قال تعالى: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فتبارك الله الملك الحق، الله جل جلاله ينزه نفسه ويقدسه ويعلمنا أن نقدسه ونعظمه ونعرف مقامه وجلاله. بعد أن ذكر كفر الكافرين ممن أشرك مع الله وعبد العجل وعبد الحيوان وعبد الملك وعبد الجن وعبد الإنس، وجعل الله ثلاثة وجعل الله اثنين من كل كذب وإف، قاله المشركون تعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا. فقال الله بعد قصه لذلك: فتعالى الله الملك الحق، تعالى عن شركهم وتقدس عن كفرهم وجحودهم. فتعالى الله الملك الحق، الملك الحق الذي لا ملك معاه، وما الملوك في الأرض إلا ملك عارية عما قريب، جاءوا من التراب واذهبون إلى التراب وكأنهم لم يكونوا، ولكن الله ملك الملوك الدائم الحي القيوم، هو ملك الدنيا وملك الآخرة. ولذلك صلى الله عليه وسلم كان يقول: أخنع الأسماء ملك الملوك، أي أذلها وأحقرها، هذا العبد المتغوط على قدمي الذي يحاول أن يسمي نفسه ملك الملوك بسم الله، يكون ذليلا في الدنيا حقيرا في الآخرة معذبا، يفعل كمن يريد أن يسمي نفسه اسم الله جل جلاله وعلى مقامه. فتعالى الله الملك الحق، الملك الحق هو الحق جل جلاله، الحق في ذاته، الحق في صفاته، الحق في أفعاله، الحق جل جلاله في أسماء الحسنى، وهو حق، وما أتى به الحق وما تكلم به الحق، والنار حق والجنة حق وعذاب القبر حق والعرض على الله حق. فالله حق كله جل جلاله، حق في ذاته وحق فيما يوحي به إلى عباده من الملائكة والرسل. ولذلك كان من أسماء الله الحسنى الحق، فيتسمى العبد باسم عبد الحق. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. كان عليه الصلاة والسلام حرصا منه على تلقي الوحي والآي من كتاب الله عندما ينزل عليه جبريل بآية أو آيات، يسابق جبريل في أنه يتلو تلك الآية معه. وكما قال الله: ولا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فكان يعجل عليه الصلاة والسلام حرصا منه على عدم نسيان آية من الآيات، وحرصا منه على حفظها منذ نزول الوحي عليه من جبريل عن الله. وكهذه الآية هذه: ولا تعجل بالقرآن، لا تعجل بتلاوته، والوحي لا يزال ينزل عليه. فكان إذا نزل عليه من الله بوساطة جبريل ألف لام ميم ذلك الكتاب، جبريل لم ينتهي بعد من ألف لام ميم وينتقل ما بعدها، فيسابقه عليه الصلاة والسلام ويقول معه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، ذلك الكتاب لا ريب. فالله جل جلاله نهاه عن ذلك، وتكلف وتعهد بأن ما يريد جمعه عليه الصلاة والسلام من القرآن وعدم نسيانه وتفلته وحفظه ووعيه أن ذلك على الله، أنصت لما ينزل عليك ويوحى إليك، فلا تعجل، دع الأذن تسمع ودع الحواس مع الوحي وقت نزوله، ولا تعد ذلك ولا تكرره إلا بعد أن ينتهي جبريل من بلاغك ما أمر بتبليغه. وفي هذه الحالة الله تعهد لك بجمعه في صدرك وبقراءته من لسانك ليجمعه غيرك من أتباعك من المهاجرين والأنصار ومن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة، وليحفظوه وليقرؤوه. وهذا الذي كان: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، لا تعجل بتلاوته، وجبريل لا يزال يلقنك ولا يزال يوحي إليك آية بعد آية، انتظر قليلا، عب أذنك، اسمع بحواسك وخلايا بدنك إلى أن ينتهي جبريل من تبليغك ما أمر بتبليغه، ثم بعد ذلك قرأ واجمع وأسمع جبريل ما سمعت منه. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، من قبل قضاء الوحي ونهايته، آية فآية وسورة فسورة. ولا تحرك لسانك لتعجل به، لا تحرك لسانك لتعجل به، هذه كهذه: إن علينا جمعه وقرآنه، إن على الله جل جلاله أن يجمع، أن يضم بعضه لبعض في صدر محمد نبيه ورسوله إلى الناس كافة صلى الله عليه وسلم، وعليه قرآنه كذلك أي قراءته. فأنت اسمع وعي إلى أن ينقضي وينتهي جبريل من إسماعك ما أمرك، ما أمر بتبليغك إياه، بعد ذلك أعد عليه ما أسمعك إياه. وهذا أدب السامع المسموع منه، وهو أدب الطالب مع الشيخ، وهو أدب الحديث والمحاورة. دع محاورك، دع أستاذك، دع المتكلم معك إلى أن ينتهي من كلامه، بعد أن تسمعه وتنصت إليه وتعيه، بعد ذلك احفظ الكلام لتجيب عنه إن طلب منك الجواب. أما هو ولا يزال يتحدث، قد تتلقن منه المبتدأ بلا خبر، وقد تغفل الخبر بلا مبتدأ، فيتشوش عليك المعنى بتشوش اللفظ. وما المعنى إلا وما اللفظ إلا الأوعية لهذه المعاني، فإذا ضاعت الألفاظ ضاعت المعاني. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، الوحي الذي أوحى الله به إليه بوساطة جبريل عليه وعلى نبينا السلام، وقل رب زدني علما. ومع ذلك العبد لا يستغني عن طلب العلم مدة حياته، إن كان نبينا أعلم الناس بعد الله، أعلم الخلق على الإطلاق، ملائكة ونبيين إنسا وجنا، ومع ذلك لا يزال في حاجة إلى التعلم، ليطلب رباه أن يقول له قل رب زدني علما. وهكذا كان. فلقد روي في الأحاديث المستفيضة المتواترة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان والوحي ينزل عليه متتابعا مسترسلا، وفي سنة وفاته إلى وفاته كثر الوحي وتتابع في النزول، وهو يعي ويحفظ ويزداد علما. وكان عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه وكما في مسند البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله ويقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما لم أعلم وزدني علما. والحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. فكان يقول هذا امتثالا لأمر ربه عندما قال له وقل ربي زدني علما. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام محتاجا لأن يطلب المزيد من العلم إلى ساعة وفاته، فكيف بنا نحن؟ ولذلك النبي يقول عليه الصلاة والسلام طلب العلم من المهد إلى اللحد، لا نهاية لطلب العلم. بل الإنسان وهو مدرس وهو عالم وهو مؤلف وهو كاتب وهو خطيب يزداد بذلك علما لم يطلبه ولم يتعلمه ساعة الطلب، فهو في كل يوم في جديد، جديد من المطالعة، جديد من الفهم، جديد من الاستنباط، جديد من المذاكرة، وهكذا إلى لقاء الله. وليس للعلم حدود. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمه ربه، وقد أمره بأن لا يعجل في قراءة القرآن قبل أن يقضى إليه وحده. وعلم أن يقول رب زدني علما، قل رب زدني علما. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام كل يوم في مزيد، بل كل ساعة في مزيد من العلم. ولذلك نحن نجد السنة النبوية في المدينة المنورة كانت أوسع وأشمل وأعم، لأن الوحي إلى المدينة تتابع وكثر وقوي، فضم إلى علم مكة ووحيها العلم الذي يتعلمه في المدينة والوحي الذي زاد وتتابع في المدينة. وقل رب زدني علما، قال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. الله جل جلاله عاد فذكرنا بقصة آدم وقصة خلقه وإسجاد ملائكته له ودخوله الجنة ثم خروجه ونزوله الأرض، وقد مضى ذلك مفصلا مبينا في سورة البقرة وفي سورة الأنعام وفي سورة الكهف، وهي قبل بسورتين طه فمريم، ولا نزال في طه. فقال ربنا جل جلاله ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، عهدنا وأوصينا وأمرنا آدم أمرا وأوصيناه وصية من قبل الخلق والبشر كلهم، ما جاء الأنبياء إلا بعده والخلق بعده وكل ما أولاده، كل إنسان وبشر هم من سلالته من قبل. وكما يمكن أن يكون المعنى قبل نبوءتي وقبل رسالتي، لتبقى النبوءة محفوظة معصومة عن الذنوب والمعاصي. وسنجد في هذه الآية المبتدأ بهذه أن الذي كان من آدم مما كان قبل النبوءة. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل النبوءة، وحاول بعض المفسرين أن يفسروا بما لا يليق بمقام آدم ومنزلته، فسروا من قبل أي وكما عصى هؤلاء وأخطأوا وزلوا أخطأ آدم وعصى وزل، ولا يقول هذا عالم ولا يقوله محقق، ولا يجوز لواحد منا أن يقول آدم عاصي، لأن لا يوصف الإنسان بالعصيان إلا مع التمرس عليه وتتابعه. فأنت تقول إذا خطت ثوبا خطة، ولا يقال عنك خياط، ولا يقال للخياط إلا من خاط ثم خاط ثم أصبح ذلك مهنة وعملا، ولا نقول للإنسان عاصي إلا إذا عرف بالمعصية، وكل بني آدم خطاء عاصي سوى الأنبياء الذين عصمهم الله بحفظه. ثم مع هذا الآية تدل هنا وستدل الآية التي تأتي بعدها، قال الله ثم اجتباه بعد أن حكى قصة أكله من الشجرة، ثم بعد ذلك اجتباه نبيا ورسولا، فلم يكن قبل ذلك نبيا ولا رسولا. وكون الذنوب من الأنبياء قبل الرسالة، من الرسل قبل النبوءة، هذا شيء قد قاله البعض ولا يخدش في عصمتهم، لأن العصمة متلازمة مع النبوءة والرسالة، فإذا كان ذلك قبل الرسالة فلا معصية، لأنه قبل الرسالة لم يكن قدوة ولم يكن أسوة. ومع ذلك من تكريم الله دين أنبيائي حتى من أذنب قبل النبوءة كان ذنبا أو شيء ما يعبر عنه بخلاف الأولى، وقد صان الله نبيا البته صلى الله عليه وسلم قبل النبوءة وبعدها، وقد سئل عليه الصلاة والسلام هل صدر عنك مما كان يصنع قومك ما يصنعه من شيء، قال مرتان حاول، كان في البادية وسمع أن في مكة عرسا الليلة فنزل ليحضره، وتكون أعراس الجاهلية كما جرى الآن في عصرنا، وعاد الناس للجاهلية رقص وغناء وخلط وما لا يليق. فعندما نزل ليحضر ما كاد يدخل دار العرس حتى غلبه النوم، يقول عليه الصلاة والسلام ما صحوت إلا وحر الشمس في ظهري، وانتهى العرس من زمن قبل أن يستيقظ. فأعاد ذلك مرة ثانية، فعاد الله لحفظه وصيانته قبل النبوة، فضربه النوم فلم يصح إلا والشمس على ظهره ولم يرى شيئا. ولذلك في أخريات العام الأربعين الذي سيشرف فيه ويكرم بالنبوءة ألهم أن يصعد إلى غار حراء وينفرد ويتعبد ويتحنث الليالي ذوات عدد، وغار حراء أهل مكة كلهم يعرفونه، وكل من حج يعرفه، هو منا رم يتحجر قبل منا. فكان يذهب عليه الصلاة والسلام هنا ويأخذ زادا ويتعبد، وماذا كان تعبده؟ كان الفكر، كان التخمين، ويحدث نفسه هذه السماوات العلا وهذه الأرض السفلى وهؤلاء الخلق بين عزيز وذليل، بين كبير وصغير، بين سعيد وشقي، أليس لهم خالق؟ أليس لهم مدبر؟ وهكذا بعد أن هيأه الله لقبول الوحي والرسالة الثقيلة، وقبل أن ينزل عليه جبريل ويقول له كفاحا مواجهة اقرأ، قال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، عهدنا إلى آدم قبل إرسالي قبل نبوءتي. وقد يقول قائد لمن كان نبيا؟ كان لأولادي، كان لأصباطي، كان لذريتي، وقد عاش بينهم دهرا طويلا. فنسي، غفل، وكما قال ابن عباس ما سمي الإنسان إنسانا إلا لنسيانه. ويقول قوم لأنسيه، وكل ذلك صحيح. الإنسان لا يستطيع العيش منعزلا منفردا، وإن حدث قد يصيبه ذلك بصرع وجنون وألم نفسي بالغ. ثم هو منشأ النسيان، لو ذهبنا نتذكر كل ما مضى من أعوامنا لما وسعتنا سنوات أخرى، وإن كنا نجد بعضنا أكثر حضورا وذاكرة من الغير، أما البعض فيا أسرع ما ينسى، قد ينسى ما صنعه في أمس فنسي غفل، نسي وصيتنا وأمرنا الذي سيبينه بعد، لأنه قال له هذه الجنة لك، لا تجوع فيها ولا تعرى ولا تعطش فيها ولا تضمى ولا تضحى، كلها متعة لك إلا هذه الشجرة فدعها عنك. ولكن آدم عليه السلام نسي هذه الوصية ونسي هذا الأمر، فنسي ولم نجد له عزما، ونسي فلم نجد له عزما، لم تكن له إرادة قوية، ولم يكن له صمود على الحفاظ على وصايا التي وصاه ربه بها، فغفل ونسي. وبأجل ذلك لم يكن من الأنبياء أولي العزم. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. أجمل أولا ثم فصل، أخبرنا في الآية الماضية أنه عهد إلى آدم عهدا وأوصاه وصية، فنسية تنفيذها والقيام بها، ولم تكن له عزيمة، ولم يكن له صبر، ولم يكن له تصميم وذاكرة ليحفظ. ثم أخذ يفصل ما هذا الذي تركه فقال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. والقصة أن الله تعالى جل جلاله أراد، وإرادته أمر وإرادته الغالبة، أن يخلق خلقا هم نحن، ابتداء من أبينا آدم، ليعبدوه ويطيعوه، ليسكنوا الجنة أولا، ثم لينسى آدم ويتسبب في نزوله من الجنة مع زوجه حواء، فنبقى في الأرض للتعب والشقاء، وهي أيضا مدرسة وابتلاء واختبار، وتكون بعدها إما جنة أو نار. خلق الإنسان، خلق آدم، أمر بصنعه من تراب جمع من مختلف تربة الأرض، من خصبها ومن الأرض القحلة ومن صحرائها ومن جبالها ومن الأرض الرملية، ومن هنا عندما جمع هذا المجموع، هذه الكتل من التراب وصنع منها آدم، خرجت ذريته، بعضها أبيض ببيض التراب، بعضها أسود بسواد التراب، بعضها ذكي بخصوبة الأرض، بعضها بليد بعدم خصوبة الأرض، بعضها ناشف ويابس ومتحجر بالجزء الصحراوي من الأرض. وهكذا تغيرت الذرية وتشكلت بتشكل التراب الذي صنع منه آدم، وبقي آدم تمثالا ترابيا صلصالا 40 عاما. ثم نفخ الله فيه من روحه وقال له: كن بشرا سويا. فكان عندما وقف حيا ناطقا متكلما واعيا عاقلا، قال لملائكته، وصنع ذلك الله جل جلاله بيده ونفخ فيه من روحه، وأمر الملائكة أن يسجدوا له، يسجدوا للصنع الإلهي، يسجدوا للإرادة الإلهية، لا لآدم، لا يسجد إلا لله الخالق. فسجدوا امتثالا للرب، ولا يليق بالعبد أن يتساءل في أمر ربه لما يطلب الحكمة قد يكون ذلك، يبحث عنها قد يكون ذلك، أما أن يوقف الطاعة إلى أن يعلم لما هو عمل الشيطان هو الكفر والجحود والعصيان. فسجد الملائكة وكان إبليس واحدا منهم في الجنة حتى إنه ليظهر أنه واحد منهم ولم يكن منهم. الله قد قال عنه بصريح القول بأن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه لم يكن من الملائكة. وقص الله عن إبليس نفسه بالسبب المبرر لعدم سجوده لآدم، قال خلقتني من نار وخلقته من طين. أما الملائكة ليسوا مخلوقون لا من طين ولا من نار، ولكن مخلوقون من النور. فأصل الإنسان التراب، وأصل الملائكة النور، وأصل الشيطان وإبليس النار، وشتان بين النور والنار. النور مضيء نافع، النار محرقة مدمرة، وقد تنفع ولكن عندما تكون في حدود النور، أما إذا جاوزت دمرت وخربت. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، امتثلوا لأمر الله وسجدوا، إلا إبليس أبى امتنع متعاظما متكبرا. وأول ما أشرك فيه الله وجحد الكبرياء والعظم، ولذلك التكبر من أسباب الخطيرة، من الأسباب المغوية لإفساد الناس ودخوله في سلك الكافرين المشركين.